سمين في كيس لونه كذا، أو من وجد حقيبة بها أوراق فهي لي. أوراق مجهول فيها إيه؟ ربما كانت عقود، ربما كانت شيكات إلى غيره. يبقى بيقول لي لازم الجاعل يكون أهل للتصرف، وبعدين يكون الجائزة مبلغ معين محدد اللي هي المكافأة، خلاص. أن يكون الشيء المفقود إما معلوما يعني موصوفا وصفا دقيقا، أو أن هذا الوصف فيه نوع من أنواع الجهالة إلا أن يبتلى به. من وجد دابة لي بيداء فهي لي، وهو في كذا دابة. أنا بني أقول وجدت الدابة تحت أرض من تحت خلاص. أن يكون المجعول له أهلا للعمل، وممكن يكون جاهز التصرف أو مطلق التصرف ولكن ليس بأهل للعمل لأنه مريض لا يقوى على الحركة، فلا بد أن يكون المجعول له عنده أهلية العمل. أو مجعول لمعين أو لغيره، يعني المجعول له نقول أنت أخفف عن هذا الشيء وأعطيك مالك، أو أقول من وجد، يبقى إما أن يكون المجعول له هذه الجعالة معلوم هو فلان، أو أن الأمر أطلق من وجد كذا فله كذا. طيب إيه حكم الجعالة يا جماعة؟ والجعالة جائز، حكمها أنها جائز. دليلها من قول الله تعالى: ولمن جاء به حل بعيد وانا به زعيم. طيب كذلك من حديث ابي سعيد الخدري، وكان في مجموعه من الصحابه نزلوا على حي من احياء العرب وطلب ان يضيفوهم فابوا، ونذر سيدهم فجاءوا للصحابه يبحثون عن رقيه، فرقاه سعيد، رقاه ابو سعيد على حجره فاعطوه 30 شاة، فاجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم: اضربوني بسهم. فهذه أدلة جواز الجعالة أو الجعالة. طب يا سيدنا بالنسبة لجهالة الصفة، نعم جهالة الصفة في الضالة مش ممكن تؤدي للالتباس بغيرها؟ هو الأولى أن تكون معلومة مضبوطة بصفة للأول، ولكن إن كان هناك حرج، إن كان هناك حرج في ذكر جميع صفاتها يبقى في الحالة ممكن نضبطها ولا حرج. يعني لو قلت الحقيبة اللي ضاعت فيها كذا وكذا وكذا وكذا فربما كان الأمر، إنما لو قلت حقيبة نوعها كذا بها أوراق أو بها حاجيات ولم أحدد ما بداخلها خوفا من طبع من وجد فهذا جائز. يبقى إذا الجهالة قد تكون لغرض معين أو أن تكون لمصلحة معينة. طيب قال: والجعالة جائزة للطرفين أي للجاعل والمجعول له. مش كده يا جماعة؟ فدي أركان العقد: جاعل، مجعول له، الجعالة أو المكافأة، هذه ثلاثة، وبعدين العقد. اشترط. قال: يشترط في رد ضالة عوضا معلوما. لازم العوض يكون معلوم الاول. ايه العوض؟ يسمى عوض كقول مطلق يتيمها لصاحبها نفقة منه مال، هل يستحق العوض؟ لا، لأن ماذا يستحق العوض؟ لو سلمها لصاحبها، لو صلها وسلمها لصاحبها، فإن ردها استحق ذلك العوض المشروط. المشروط هو المبلغ المحدد. طيب، لا بد أن يسلم شيء من عقود الاستقرار. رجل فقد شيئا فأعرض مكافأة، من وجد هذا الشيء فله بس لا بد من تحديد، لازم يقول فله 100، فله 200 إلى غير ذلك، لأن العوض إذا كان مجهولا لا يصح ذلك، لا بد أن يكون معه، أن يكون مالا، أن يكون منفعة أي شيء. نعم يكون غنيا، لأنه لو سلبها لنفسه كان غصبا. إذا تلفت منه خلاص، يعني جاء بها وتلفت في الطريق أيا كان، هل يستحق العوض؟ يعني الأصل في العوض أن أنا أوصله لك، طب ما حصلش، يبقى شرط العوض للمتحقق، يبقى لا يعني مثلا وجد مادة لك، وجد الفرس بتاعه، الجهل بتاعه، الشنطة بتاعه، وهو جاي سرق منه، وهو جاي احترق، هو جاي ضاع ايا كان، هل يستحق المكافأة؟ لا. ماذا قصر في ايه؟ هو لا يقوم بحقه، لو كفى فهيقصر. ما هي لو سرقت فما لم يعفو عليها اصلا فلا يستحق العوض. طيب، هنا دلوقتي صاحب الشيء او صاحب هذا الشيء المفقود اذا امرك بعينك يا فلان ان وجدت هذا الشيء فلك كذا، خلص ما فيش مشاكل وضع. واحيانا يقول يا جماعه من وجد شيئا خلاص ضاع مني وهو كذا، فلا يصرف اي واحد يعثر على هذا على هذا الشيء. وجاز ان يكون رجل اثق فيه ان فلان ضاع منه كذا، وقد رصد عوضا قدره كذا لمن وجد ضالته، فسعى هذا الرجل وعثر عليها فيستحق هذا الشيء. ايضا من العقود البسيطه المخابرة. المخابرة، والمخابرة اختلف بعضهم فقال أن المخابرة والمزارعة بمعنى المخابرة والمزارعة بمعنى، وقد فرق الرافعي بين المخابرة وبين المزارعة. فالمخابرة كما قال الشيخ عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، والبذل على العامل أو من العامل. يعني بأتي برجل أقول له قم فازرع هذه وعليك البذل، الحبوب بتاعتها، جزر بتاعها عليك، ثم نغتسل بعد ذلك ما خرج من الارض، هذا يسمى مخابرة. والمزارع ان اؤجر عاملا يعمل في زراعه الارض، والباثر على المالك، على مالك الارض. في المخابرة البذر على العامل، وفي المزارع على مالك الأرض على أن أعطيك ربع يريده الأرض، ولكن الفرق بين الحبوب التي توضع في الأرض كبذر هل هي على العامل هل هي على الملك. طيب، قال صاحب المال: وإذا دفع شخص إلى رجل أرضا ليزرعها، طبعا يشترط في صاحب الأرض وكذلك في هذا العامل كلاهما أن يكون مطلق التصرف، أعطاه أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها حكم هذه العقود، قال: لم يجز، أي غير جائزة، عقود غير جائزة. لماذا يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة، في رواية نهى عن المثابرة، وأمر بالمؤاجرة. إننا نجيب عامل ونعطيه أجرة، والأجرة تكون معلوم، يبقى كأني المزارعة الأجرة فيها غير معلومة، لذلك استبدلت بالإجارة. إننا آتي الرجل وأعطيه أجرة في مقابل زراعة الأرض، وأوتيه أو آتيه ببذر ويقوم بالزراعة وأعطيه أجرة، مبلغ من المال معلوم. طيب، إذا معنى ذلك أن المخابرة والمزارعة كلاهما عقود لا تجوز. قال: ولكن النووي تبعا لابن المنذر، قلت وهذا قول ابن خزيمة وقول محمد بن الحسن الشيباني، وهذا قول أيضا بعض المحدثين، قول الخطابين أن هذه العقود جائزة، عقود المخابرة والمزارعة عقود جائزة. طب أليس هذا القول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة؟ بنقول إن علة هؤلاء أو الدليل لهؤلاء إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر أبقى هذه الأراضي في أيديه، ومنها ما كان يحتوي على أشجار مثمرة كنخل وعنب، والعقد كان اسمه عقد يا جماعة مساقاة، على أن يأخذ نصف ما أخرج النبي ثمره. أو أن تكون هذه أرض تزرع، ويبقى العقد بتاعها عقد إيه؟ عقد زراعة مزارعة أو عقد مخابرة. عشان كده قالوا بالجمل: لحاجة الناس إلى مثلها، كما أنه في المساقاة فإن العامل يأكل جزءا أو نصيبا من الثمار، وفي جهاد يعني ممكن الأشجار تخرج لنا سنا أو نصف سن أو بعض كيلو جرامات، أو تأكل هذا فتأكل هذه الثمار، وكذلك الأمر في المزارعة. لذلك ذهب النووي وابن المنذر وغيره إلى جواز المزارعة والمخابرة، ولكن المذهب على خلاف ذلك لصراحة النص. النص فيها صريح، وهو عند مسلم والبخاري أن النبي نهى عن المزارعة، وفي رواية عن المخابرة، وأجاز المؤاجرة، يعني طالما أن هناك عقد بديل يبقى لا حرج في ذلك. من آتي بعامل الفرد في موضوع البذور، في المخابرة على العالم، وفي المزارعة على الإمام علي. طبعا الباجوني قال أنه قال أنه ضعيف، وقيل أنه رجع فكلام الباجوني في الحاشية. طيب بعد أن انتهى من ذلك تكلم عن إجارة الخلق، فقال وإن أكراه إياه بذهب أو فضة، يعني أجره للعمل في الأرض أو أجر له الأرض ليزرعها بذهب أو فضة أو شرع له طعاما معلوما في ذمته جاز، أن يتقن بالزراعة في الأرض في مقابل مبلغ 100 جنيه جائز، أو أعطيك 100 كيلو جرامات من القمح أو الأرز، يبقى ده كيل معلوم يا جماعة، هنا الطعام ده معلوم، كيل معلوم، بخلاف أن يعطيه نصف ما تخرج الأرض، فالنصف ده ممكن يبقى 100، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 5 أيام. في جهاله، انما اذا اكراه او اجر له اعطاه طعاما معلوما، اعطيك اجر ما صنعت 100 كيلو جرامات تكون في الذمه، يعني اذا انتهيت وبدا الثمار يطير يبقى اعطيك هذا القدر. طيب تقابلني مشكلة؟ إيه هي المشكلة؟ لو أن رجل عنده أرض بها أشجار مثمرة فيجوز فيها عمل إيه جماعة؟ النشاء، وهذه الأرض جرداء تزرع أيضا، يبقى هل أبرم عقد موسى؟ أبرم عقد موسى قال وبعدين أؤجله في صناعة في زراعة الأرض، يبقى اعمل عقدين لهذا الرجل اجلا. واما لو دفع لشخص ارض فيها نهل كثير او قليل فساقاه عليه، يعني ابرم له عقد المساقاه والمزارعه، يعني قال عليك ان تسقي الشجر وان تزرع الارض ولك النصف. إذا هنا عقد المزارعة يكون تبعا لعقد يا جماعة المزارعة، فهل تجوز هذه العقود؟ نعم، يبقى هذا العقد يجوز. قال ولو دفع لشخص أرض فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليها وزرعه على الأرض فتجوز هذه المزارعة تبعا للإعلام مع المسافة، لأنه لا يجوز أن يبرم عقدين في عقد واحد، أن يبرم لي عقد إيجار لزراعة الأرض وعقد مسافة للنخل، هذا لا يجوز أن نبرم له عقدين في عقد واحد، ما ينفعش. إنما لو قال عليك أن تسقي، أن تسقي الزرع، أن تسقي الثمار، وأن تزرع الأرض، فهذا جائز إن شاء الله تعالى. عشان كده اشترط بعضهم أولا إذا جمع بين الأمرين فلا بد أن يقدم المساقاة على المزرعة، يعني يقول له كده عليك أن تسقي الشجرة وأن تزرع، الزراعة تأتي بعد المساقاة. نعم، بتكلم في صحة العقد، في السيارة بتاعت العقد، لأن الأصل هي المساقاة المقدمة، يبقى يقول له كده فأعقد معك عقدا أن تسقي الشجرة وأن تزرع الأرض، وأن يكون عقد واحد ويتحد فيه العمل، ما يبرمش عقدين، ولكن هو عقد واحد يا جماعة، هو عقد واحد يبرمه للأمرين معا، فذلك جائز إن شاء الله. يبقى اليوم يتكلم على عقد الجعال والجعال، عقد المثابره والمساقاه، وقلنا ان اليهود سهل والمزاوله والمساقاه سهل، والخروج من هذه انما تكون ان تؤجر هذا العامل للعمل في الارض، للعمل في الارض.